me querés, mi sabi Felipe yo. Me sepí en beba, barquit genayu, en zalemi de yo. Durnay le bey. قبل بلا فلسي سالا غيت صديقا هيوتي من سخي مخرت موسيقى كمي كبل تلكي يفترك مالتي يغون حاتي تكي نسخي هيوتي شكر حنسب كتمرحني حنسب كمرحكي هاي تفليني فغري حدرقي